يصير هذا أبدا بعد أن كانت عبرك على القرآن بهذه الطريقة إنك تترك هذا الأمر إلى غير رجع. ومعليش سيدي أقول لك بئس النية هذه إن كنت قد نويتها إن خلاص وداء عن المصنف. بالعكس ده المفروض ان المصحف تكون بدايته معه في رمضان وخلال هذا الشهر تكون قد تكونت عندك صداقه وعلاقه حميمه بينك وبين كتاب الله عز وجل. ما تخزنيش حضرتك هنا في المعتكف منذ 10 ايام او منذ 9 ايام انكم يعني نتعامل بلقه مع الارقام. وممكن تكون اعتكافك يكون اعتكافك اعتكاف ليلي مثلا ما شفتش حد كتير عليك وتعرفت عليه تهيألي اكيد حصل. الا تستشعر بوحشه حينما تتذكر انك بعد ساعات ستفارقه لكن هيحصل. طب امال كيف حالك مع القران بعد شهر كامل بعد 29 يوما؟ يعقل انك بعد المده دي كلها يبقى طبيعي ان في يوم تقرا 5 اجزاء وفي يوم ما تقراش حاجه خالص؟ ده يبقى يعني ده المساله تبقى صعبه جدا، ده يبقى فيها يعني شك في النوايا. يبقى انت كنت بتشتغل رمضان، يبقى انت كنت بتعمل او بتقرا من اجل تقول الناس قرات وختمت ختمه واثنين وثلاثه. لو كانت النيه الناس غير يبقى فعلا الصحيح ان القران تكون بدايتك معاه البدايه الحقيقيه في رمضان وتستمر هذه العلاقه حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. خد بالك من عاش على شيء بس ومن مات على شيء واحد. يؤثر ان السيده تلافيس رضي الله عنها وهي بنت حسن انور حفيدة الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا من اهل البيت الانصار، وافتها منيتها وهي عند قول الله تعالى في سوره الانعام ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. ايه رايك في الخاتمه دي؟ تظن ان سيدنا نفيس حصلت هذه الخاتمه للا شيء كده يعني خط عشوائي؟ أبدا. شعبة ده قارئ احنا تسمعوا لنا في الإسلام لك برواية حفص معانا حفص عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي. حفص بقى اللي هو واحد معياش ليه زميل آخر أخذ الرواية عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي هو من التابعين أو من أتباع التابعين. شعبة ده لما جاي يموت يقول لابنه لقد ختم أبوك القرآن في هذه الغرفة 4000 ختمة. ده في الأوضة ليه بس؟ يعني معقول ما كانش في المسجد ولا في العمل ولا يعقوب الحضرمي هو أحد القراء العشر الذين تلقوا قراءته عن من تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤرخون أنه لما وضع على خشبة الغسل رأى مرسله صدره على هيئة صفحة المصحف، صورة صفحة المصحف منقوشة على صدره بتجري من من من من من من شيء. عاوزين نريد ان تكون العلاقه بيننا وبين القران علاقه بدايتها رمضان ونهايتها مع خروج الروح. هكذا ينبغي ان يكون المسلم. ولذلك تعالوا بقى لما ناخذ خطه للتعامل مع القران بعد رمضان. خلاص رمضان خلاص يعني كان معك بس قلت لك انا تحاول تخلصها عشان ايه تقفل الختم. أسأل الله أن يتقبل. إنما أنت ناوي على ايه بعد رمضان؟ تعالى نقترح عليك وممكن تقترح عليا. انا قلت ان ده مفتوح، يعني انا ممكن انسى حاجه تذكرني بيها، نقول والله انا اقترح كذا. اللقاء ده ماهوش لقاء اكاديمي بعرف فيه بعد ما اخلص الف عدتي وهو لا، انا عاوزك تاخد مني وتديني، تقول لي والله انا سمعت قرات كذا او اقترح كذا، عشان ايه في الدنيا وبينك؟ انت عارف لو لم نخرج من رمضان الا بمثل هذا المجلس، عسى الله عز وجل ان ينفع به المتكلم المستمعين، يبقى كفايه. لما تيجي يوم القيامه وتلاقي مثلا في موازين اعمالك مثلا 20 30 تريليون حسنه، يقول لك من ايه؟ يقول لك انك كنت مره اقترحت كذا فيما يتعلق بامر القران وفلان قرا واقترح ابنه في بيته وقرا بهذا الطريقه او اخذ بهذا المقترح وفلان عمل كده، اسمع عدد الحسنات شغال وانت في الدار الى ان يشاء الله عز وجل. اذا نحن نريد ان تعمل فيه، لا نريد مجرد كلام يقوله متكلم ومستمعون يستمعون ثم نقوم وانتهت القضيه وخلاص احنا كده قفلنا جرى محاضرات الاعتكاف. لا والله هو هذا المقصد، ووالله ما طمعت في الكلمه واستاذنت فائزا الا من اجل توصيلات رساله. انا قلت لعلي لو فرضت على الشيخ فايز ان يتكلم في هذه القضيه ممكن اكون يعني افضل عليه ما لم يكن يعني له على بال، فقلت خلاص انا ابلغ الرساله. هتعمل ايه ولا هعمل ايه بعد رمضان؟ مطلوب قراءه القران، ومطلوب حفظ القران، ومطلوب فهم القران. يبقى قراءه وحفظ وايه؟ ثلاث حاجات. هتقدر تعملهم؟ تقول ان شاء الله، قول ان شاء الله. صحيح. اذا لم يكن من الله عون بالفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. انا كنت من ضمن اللي كنت اقوله في درس العصر، انك ما تقولش انا هقدر اعمل. ربك من اسماء ربك العزيز، والعزه معناها قوه، فانت لما تستنى قوتك عن الله كانك تقول يا ربي انا لا احتاج الى قوتك ومعونتك، انا اقدر اعمل ما انا عاوزه، انا طالما صممت اعمل. وللاسف ده اللي بيقوله الناس، يقول لك اسف في الكلام ده، انا خلاص حطيت في دماغي اني احفظ، وطالما قلت هحفظ يبقى ايه؟ قال له عليه السلام قل له حفظت قد ايه؟ يقول لك والله كنت بدات هنا وخدت ربعين من البقره وانشغلت. انت عايز تنشغل ليه؟ لان ربك عزيز، ومن عزه الله انه وصف القران بما وصف به نفسه، قال وانه لكتاب عزيز. وما دام العزيز الحكيم قد وكلك الى امر نفسك في شان الكتاب العزيز، فادنى للعزيز الذي نزل من العزيز ان ياتي لمن استغنى بنفسه عن يعني العزيز. لا انسى، قل ان شاء الله انا ناوي، واسال الله التوفيق والبركة. دايما تكلم مع الله سبحانه بهذا الادب يعطيك، فمن تواضع لله رفع. مره اخونا الشيخ عزيز بيقول كنا بناخد درس التربيات عند المدرس كنا في الثانوي وفي الاخير، وبعدين يقول المدرس هذا كان مدخنا، اسال الله ان يتوب على عصاه المسلمين وان يشفي مرضى المسلمين. بيقول فجيت يوم دخلنا عليه لم نجد الوضع الممتاز، قال السجاير يا استاذ، قال له خلاص انا خدت قرار، وانا من نوع المساجد باخد قرار ما برجعش فيه، طالما قلت ابطل يبقى خلاص. بيقول وفي نفس الجلسه الدكتور طرح مساله وبدا يتخذ الخطوات اللي توصله للنتيجه، فاتلخبطت عليه الامور، وزي ما بيقولوا احنا بالمعنى البلدي ايه؟ ايه؟ وقال خلاص قول قال ما بدهاش، وعلى طول استخرج الستائر يا استاذ انا هعمل ايه؟ مش انت عارف لو قال ربنا يعيني هيعيني. قال الله تعالى في حديث ابن الخمسي انا عند ظن عبد بس فليظن عبد بمشى قول انا ظن في ذلك ربنا يكرمني وان شاء الله هاخر السنه المساعده والله ما يصدق. اقول لك مش عاوز اقول لك ان فلان ختم زمان في عصر الصحابه في كذا ولا فلان حافظ كذا لا. الشيخ رزق قليل حق الشيخ ابو المقدم المصري الاسقاط رحمه الله تعالى ختم القران في 8 أشهر حفظ وكان خلقه في 8 شهور ليه؟ قال لك لقيت سن كبر وكنت بهرب من الجهاديه. عارفين الجهاديه؟ الجيش المصطلح العصر والديش بلغة الايه؟ بلغة احباب الله. بيقول كان معروف ان اللي بيحفظ القران بيقف منها فهتنطر في 8 أشهر. لا اعرف شخصا حفظ سورة النساء وظل سورة النساء اللي يقراها حتى كان احد الناس اللي توفوا من الواضح بس انك اقول هم متعبين في كل حاجه. طبعا انا لا اوافق على هذا الكلام وربنا يستر علي وعليكم. فكان الاخ يعني حدثني انه حفظ النساء في ليله وحفظ غيره القران في 40 يوما. صحيح دي حالات فرديه ممكن بس قول يا رب وما دمت واثقا في قدره الله وتوفيقه واعانته ان شاء الله هتوصل. طب انت هتحفظ ايه؟ يعني المصحف هتزيد نسخه؟ لا ده انا اريد لك ما ذكرت لك من حال السلف الصالح. انا عاوز تبقى زيهم. مره من المرات احد الناس اقترح علي هنا هو في المسجد او اول ما جيت المجمع بيقول لي انا عاوزك تجيب الشيخ فلان يصلي معاك دلوقتي التراويح. انا رفضت ليه؟ عشان بحب الامام. لا والله ما رفضت الامام عشان مش عاوز حد يتقدم علي والله ما كان. عشان ما بحبش الشخص هو من احب الناس اللي تقدم. ورحت قلت له فلان تروح علي ان انا استفدت من الف رفع وفرحت قلت له تعالى انا عملت ليه؟ لان الناس عاوزاك لصوتك عشان تقول يا الله بس تبكي. طيب فرضنا انا من حب لك خفت عليك فرضنا يعني دعوته وبدات تصلي صلاه القيام وطبعا ما كانش لسه بقى الجيل الثالث من الهواتف الذكيه المحموله والكلام ده مع الناس. انت فتح المصحف والكهرباء وقعدت تعمل ايه؟ انا صرحت لله وهذا والله ما كنت همي وربي يشهد. انا عاوز حفظ عاوز حد يقف في الكهرباء مش عاوزين المصحف تبقى على طول. اقول لك على حاجه غريبه جدا. انت عارف ان من صفه امه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه صفه عجيبه قوي اناجيلهم في في صدورهم قران في صدر. انا اريد ان انور الله تعالى بهذا القران. معلش قران لو في مصحف في جيبك صحيح ربنا هيحفظك بحفظ الكتاب انما هات تتوقع الليله القران في جيبك كما انه في قلبك ممكن ولا تفلت؟ لا تفلت. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كان كالبيت الخرب زي بيت المحبوب تفوت عليه من النهار تخاف. والله يعني في بيوت ممكن لو طلب من بعض الناس يدخلها في المعركة وخاصة بقى لما يطلع بقى تطلع كلام الناس يقول لك البيت ده مسكون والكلام ده كله. وبعدين مش بعيد هي الشياطين دائما تأوي إلى الخارج من الأرض والبيوت ومن باب أولى تأوي إلى ما خرب من القلوب ده بتقعد فيها بعد تنبيك لغاية بقى ما تيجي تطردها أنت بنور الله سبحانه وتعالى. ولا يجتمع أمر الشيطان وكلام الرحمن في قلب عبد المؤمن أبدا. ساعات لما حد يجي يقرأ عليا وبعدين من أحس مثلا مستعجل أو قول يا ابني كذا أو قول يا ابني يقرأ على طول يواصل أو يا ابني أنت صعبان عليك تطلب عنك صعبان عليك تطلب مش بعيدة. أنا عاوز القرآن يحفظ. قل لي بعد ما شاء تعليم في الصورة كان نقش على الحجر، كان نقش على الحجر. والتعليم في الكبر كالرقم على الماء، كأنك بتكتب على مية مسكتش. الكلام ده مش جديد، ما هوش مكلم، إنما هقول إنه ليس دائما هذا القدر ينطبق على جميع الناس. الكلام ده صحيح 100% لو وكلك الله إلى نفسك. بل هي التعليم في السورة وفي الكبر لا يعني لا فائدة منه. إنما لو أجبت إلى الله فإن ربك كريم. وعيد كونك تظن في الكرم الكريم إنه يردك وأنت صادق منه. أحد علماء الحديث ذهب إلى شيخ من المشايخ ليتتلمذ على في علم الحديث. فبقى طبعا سافر وما كانش قارئ الحديث أو ما كانش العلم بشكل عام بتاع زي دلوقتي. كان زمان مش متاح. ومع ذلك يركب الناقة ويدور على المحدثين، ممكن يسافر من قطر إلى قطر من بلد إلى بلد ليأخذ الحديث المعين. يعني يجي مثلا من الحجاز لمصر أو مصر الحجاز عشان حديث واحد، وربما يدور على ثلاثة أربعة بلدان عشان يتحقق الحديث الصحيح ولا لا، ويحاول يقابل بلد الحديث المعين. الكلام ده ما عادش موجود. لا إن شاء الله دلوقتي يقول لك يا عم أنا خلاص لأي ليتها بس ضغط على زر الحاسوب أو الهاتف الجوال وأجيب الحديث خلاص، ومع ذلك استغنى الناس. قول وقت ممكن أداك صحيح البخاري ولا كلام من ده؟ طب أقول لك على حاجة وتضحك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من عوام الناس أخي ضعيف، قول يا أخوان مشايخ دول ولا إخوان دول، تقول لهم في ناس صحيح البخاري ما يقولوش. طب ده صحيح مسلم ها؟ ايه؟ ما تقولوا ما يموت. تقولوا بقى في درس صحيح الكلالي ولا صحيح الزوم، تلاقي الوحوش مقبلة وسادة الكاسيتين ولا وحشة. ده على حد تعبير الاخر. فنحن لما نقول نقرأ ينبغي ان يتنافس الناس في جلسة تحفيظ. لما جاء احد اخواننا وقال لنا اداره الدعوه بهذا المكان وهو اعلم مدرسه قوانين، تقدم لها 422 طالبا وطالبه. قلت لهم ان صفصفت على 20 يبقى عملنا مكسب كبير جدا، وما صفصفتش على 20 يبقى ايه ده؟ ليه؟ لماذا؟ الإنسان لما بيتكل على نفسه بيتكل على ضعف وخوف. يقول إيه؟ أنت عارف مثلا الشعب اللي يكون البروفايل الجديد هي الأخ يجي يقول لك أنا عاوز أحفظ. طيب وماله؟ أقول لكم على سبيل ولا ولا بلاش؟ أصل لو قلت أنا كده أنا بضر نفسي، ولكن أقول الأمر إن له أن يحصل يحصل. الكلام مش عاوز أقوله. إيه اللي بيحصل قدام الأكل؟ إيه؟ مستوى عجعين. مستوى إيه؟ طيب. وزع الروح. بيجي لي الطالب يقول لي انا عاوز احفظ، وبصراحه انا مش فاهم. يعني انا لو ساعات وكان زرت التسع حلقات لا يا محلى ايام الحسين كنت بعمل مسافات كتير واسمع اهل الكلمه الامور يعني الوقت الله المستعان. فبيجي الاخ يقول لي انا عاوز احفظ بصراحه، ويعني اشهد الله انا بستحي ان اقول لحد ده يسالني يعني شيء خاص بالقرآن، عاوز أقرأ عاوز أحفظ خلاص لأني لا مش فاضي لكن أعمل إيه؟ أقول له إيه؟ أقول له يقول لي أقول له تيجي إمتى؟ بس ايه مش هيك عيد المجرى وبعوض بالسميه والحسن. ان كان صادق النية بعمل ايه؟ في ناس تيجي والله وساعتها هذا يعني اشيله على راسي احمله على راسي وزياده على بالهم ايه؟ خميس واثنين ثلاثه اتاكد بس انه مقبل واقوم ايه؟ جايب فلوس تاني رغم اني بقى مضغوط جدا في عيد الاسبوع والخميس ده يعني الله وسع فراغ بس اعمل ايه؟ ما انا لازم اقرا فاللي عاوز يحفظ لي اليوم ايه؟ يوم الخميس هيجي لي بقى الخميس الجاي واللي بعده لان كده كده ايه؟ مركزين. لا عيد الخميس اللي بعده اللي بعده اللي جاي. يبقى اذا يا اخوه لابد من عيد القران. لان القران من علامات الساعه انه سيرفع من الصدور والسطور. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول كما عند البخاري يقول ولا يسرى على كتاب الله في ليله فيصبح وليس في جوف عبد منه شيء. يبقى المطلوب ان في ناس تقرا بها القران. طيب نحفظ ازاي؟ هو شيء الحفظ. في ناس بتستصعب بالحفظ. على فكره اسمع لجد بيك فوق جدك واكابر السن اسال الله ان يحفظهم لنا والناس الحقيقه حفظهم يعني من حفظ هذه الامه يعني يحفظ الله صلى الله عليه وسلم امتك من هؤلاء فعلا لما نقول له اسمع ما عيش كلمه تلاقي الناس اللي بتحدثك ان كان فلان عمك فلان حفظ القران فلان ده كان ايه؟ لا فلاح فلان ده كان ايه؟ نجار. ما تفكرش ان حفظ القران كان معصور على الشيخ فلان اللي هو اللي كان قاعد ومتفرغ بالتحفيظ والكلام ده بس لا كان الراجل في مكان ويحفظ وعلى فكره اظن لو قلت لك اكيد انت قابلت بعضهم على الاقل عنده تصور للسوره وممكن يعني يديك على الاقل شيء من اياتها او شيء من مقاصدها ومفهومها هداك وناس انت ما تتوقعش هم لهم علاقه بالقران ولسه الكلام ده بقول في بعض دول الخليج لا سيما بلاد اليمن. فهذه البلاد التي باركها النبي عليه الصلاه والسلام لسه الاخ يحكي لي يقول والله كنا نقف في المدرسه المدرس ويخطئ المحفظ في ايه تلاقي الفلاح يقول جاي بالعطفه العطفه يعني شيء اشبه بالفاس قلب الالات الحديديه اللي انت تستخدمها ويدخل المدرسه كده بين استئذان ويقول له انت اخطات في كده بالصدق. ولكن الناس بقى لما خلاص الناس يعني اللي اتعودت على راح واحد الفلاح يركب بقى الحمار ويروح لغايه الساعه 10 الصبح وفي ها وفي جيبه بقى يعمل فيه والكلام ده ما حدش خلاص يقول لك انا فلاح انا عاوز القران ايه؟ لا هو القران ما نزل لطائفه معينه وبعدين ما تقولش عاوز القران ايه؟ من اراد الدنيا في الصحيح الحديث عثمان رضي الله عنه من اراد الدنيا فعليه بالايه؟ بالقران. ومن اراد الاخره فعليه بالقران. ومن ارادهما معا الدنيا والاخره فعليه بالقران. في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عاملا من عماله على بلاد الحجاز. لقيه في الحج بل على ارض مصر. واله على مصر سيدنا عمر فوق يا جوبي قال له يا فلان خرجت الى الحج وتعرفت على المسلمين قال يا امير المؤمنين وليت عليه قال له وليت مين قال له وليت عليه ابن عبد الرحمن بن ابزه قال له ابن ابزه ده اسم يعني نكره في الناس افتكر بس اقول له وليت عليهم فلان الفلاني اللي مثلا فعلا كان موصي لك ابي بعدك قال انه فولا من موالينا فولا يعني ايه عبد قال تولي على المسلمين مولا قال يا ابا من هو احفظنا لكتاب الله اعلمنا من فرائض قال اما وقد قلت ما قلت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين انت مش طمعان تحفظ ليه انت يائس من انك تحفظ عشان بعدك 30 ولا 40 ولا 50، وانت لو سبت نفسك بالظروف مش محتاج خالص ولا تتعلم. هات كده طفل صغير يقول لك عاوز العب، سيبه يلعب. بعد ما يلعب خلاص وصل 4-5 سنين عاوز في الحضانه، وما كنتش تسمع زمان عن دروس خصوصيه هنا في الثانويه. دلوقتي بقى طفل الحضانه بيخرج من الحضانه عشان يروح ايه؟ دروس خصوصيه. خلص الحضانه روضه، راح ابتدائي، المسؤوليه زادت، بقت الدروس اكتر. اصل انا بقيت مدرسه خاصه، بس لازم اتعلم كمبيوتر، لازم اتعلم انجليزي، ماشي لا باس. هيحبس انت تتعلم علم شرعي امتى؟ بس تكبر شويه ما ينضج. كبر شويه يبقى المصاريف زادت، يبقى هيشتغل في الصيف وهيجلس في الشتاء، ما عادش حبس. طيب بس لما يكبر اكتر عشان ما ينضج بقى على مصلحته هو من نفسه ايه؟ هيتعلم ويحفظ. كبر بقى ولا بقى ياه. لا معلش يركز عشان يجيب ايه؟ مجموع يدخل ثانوي عام. ربنا يوفقه. دخل ثانوي عام، لا يركز عشان يجيب علم، ولازم يجيب كليه من كليات الايه؟ القمه. جاب كليه من كليات القمه، دخل خلاص محتاج بقى يامن نفسه. محتاج بقى عباره وعربيه ولو سمعت ثلاثه عيني او عياده وتامن. ولذلك تلاقي بيوسف جدا. مع كامل احترامي لارباب هذا البيت، تسال كثير من الاطفال انت عايز تطلع يا حبيبي؟ يقول لك ايه؟ اه دكتور، ظابط، ما اعرفش ايه، مهندس، ماشي على عيني وراسي. انا محتاج ده، انا محتاج ده من سنين، ولا يسعني ان انا بقى واوصف لغير المسلم طبيب غير مسلم؟ لا طبعا. وهل زوجتي تروح لطبيب غير مسلم؟ لا طبعا. أنا الأولى بي إيه؟ وأخوي وهو أولى بي وأنا أولى بي. إنما أنا عاوز بس نفسي نضيف لها كلمة واحدة بس. طبيب مسلم، مهندس مسلم. أنت عارف الكلمة دي لو قلنا مش هتكلمك حاجة، بس هي لها أثر كبير في التربية. سهل بن عبد الله الدستوري أحد صالحي هذه الأمة رضي الله عنه. قلنا نشأت في بيت خالي وتربيت في بيت، فكان خالي يقول يا غلام لا تنسى أن تكون دائما الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله حسبي بمفتاح القوة. ساعات بيقول لي خلاص توعيت معناها تروح بالنار مش عارف معناها، بس بكره بيقرا ايه؟ فلما يكبر ويقفل على الشبوع عشان يشيد، عارفين يشيد؟ يعني يدخل بقى يكلم الناس على النت بقى يكلم يكلم ويكلم ويكلم وصفه صورة، يقوم يفتكر الله ناظر إليه. يقدر يعملها؟ الله مطلع عليه، خلاص هو ناظر إليه في الظاهر ومطلع عليه بفين؟ حسبي الله حسبي. يزعل من فلان ده فلان، كان تعاطي مع ابن فلان، الله حسبي. يبقى إذا هيتعلم جمت. وبعد ما يخلص محتاج بقى يخلص موقفه من الايه؟ خدمة عسكرية. خلص محتاج يتجوز، يتجوز بقى خلاص استقر، لا محتاج بقى ايه يعمل الجيل الجاي. لا بالقرآن أو بفضل الله عليك بالقرآن تحصل ما أردت. أنا لسه ما جاوبتش على السؤال ازاي نحفظ؟ مش مستحيل. أنتوا معايا ولا لا؟ أنتوا؟ أصل أنا كنت بنام زيكم كده في الدرس كده. فيعني هعذركم. قصة كنت في مجلس في توزيع جوائز قرآنية وحكاها المحاضر الكريم شيخ من الشيخ بيقول، والحقيقة كل الكلام دليل، يعني انت ليه مش لازم مني احكاها او ما ينفعش ان انا كنت وسمعتها، ما انا ممكن اقول انا قرات ولا حتى بلاش اقول قرات اقول قصه خلاص وتبدا لك ان انا بقى يعني ما قات عينيا في الكتب لما عينيا اقول لك انا كتاب. انما من بركه العلم ان ينسب العلم الى فبيحكي قصه رجل من فقهاء الحنابله اسمه يوسف القفتي. هذا الرجل عبد الله بن يوسف القفتي بيقول كنت هو اصلا ضريح. ضريح يعني ايه؟ يعني تبع الهيئه بتاعتنا يعني. كنا واحنا طلبه الجامعه معانا رفيق جديد. معلش سامحوني انا اصرف ان انا بالكلام ده اطرح التعب مش عارف بقى يعني. فكان او اقول مثلا فلان ده مين يا جماعه؟ يقول لي تبع الشركه بتاعتنا. خلاص يبقى ايه مننا وعليكم. طب شركه ايه؟ يقول لك كنا مسمينها شركه تحسس تصل. مرة من المرات خرجت أنا وصديق لنا كان آخر لقاء لي به في الحج منذ 3 أعوام ومات رحمه الله. لعل ربنا ذكرنا عشان نقول له رحمه. كان يعني أحسبه كان صالح، كان طالب علم وكان معه إجازة لإقراء حفص عاصم إن شاء الله عاصم، وكان طالب علم جدا. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. كنت انا هو وطالب كفيف، هو احنا الاثنين، وكانوا في الاوتوبيس بيسمحوا لنا ان احنا نركب من قدام، اللي مكفوفين بيصرفوا بيقوموا يركبوا من قدام، وانت بقى ايه؟ من ورا بقى الله يعينك. وكنت انا اقول ان الواحد اللي هنا في الاوتوبيس بيبقى اوتوبيس زي الاوتوبيس، ليه اللي مش عارف ايه كفيف من هنا واللي مشيت في هدومك من هنا واي حاجه بنسي فيها خلاص واقعه بلا حاجه بقى. فالمهم يا دوب جبنا والباقي قفل الاوتوبيس شكل بقى وخلاص وبتاع، كنا فلت الفلوس بينا وبين الجامعه يعني حوالي تقريبا 1.5 كيلو ولكن كان لازم نركب 2 كيلو تقريبا. فالمهم قلت له انا حسيت ان اخونا صبري ما بيركبش، بقول له صحيح ما بيركبش. قال لي مش تخاف، ما كانش قال قلت له مش تخاف ولا انت اللي هتوديني. فالمهم قال لي بس ما تشتغلش جابوا اربع عارفين يا كبير من سنه خلاص نزلنا بقى محطه الايه الحسين هنعدي النفق بقى في الازهر. فما الواحد عدينا النفق لو سمحت لهجته عدينا النفق لو سمحت. هم قالوا مسيح سور الجامع، مسيح سور الجامع كده السور كان على ايه؟ على يمينه كده ومسيح في فين؟ في شمال. هو خلاص مسيح سور الجامع على كده اللي بيته بقى واخدني وكان طب بس راح المهم قام لبس الحق. ما هوش ده المضحك، المضحك ان جاء واحد مبسوط قال له يا استاذ قال له ايه؟ قال له المفروض ان انت اللي تبقى هنا وهو يبقى هنا، انت تبقى شايف انت قدام انما انت ما تعرفش. نرجع بقى اللي كنا بنقوله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ده يوسف الطفل هذا بيقول نشأت ضريعا وكانت لي اخت تكبر فاستيقظت يوما في الليل فوجدت امي تحادث ابي بتقول له ايه؟ عايزين نعوز حاجه تقول له ايه؟ ما تخافش بتقول له مالك تتقلب على فراشك ولا اراك او ولا اراك قد اخذت حظك من الراحه. قال يا ابراهيم تذكرت هذا الولد القديم من له بعد وتذكرت اخته التي لا تتزوج الا بمال من لها بعد وبكى. قال فبكت امي فما منعهما من البكاء الا اباب الفجر. فضل العيال تقول لهم ايه؟ الفجر. قال فخرج ابي لصلاه الفجر ثم جاء فاخذني الى الكتاب. قال فلما دخلنا الكتابه طرق باب الشيخ طارق فخرج اليه فكلمه ساعه واخو كان ساعه يعني كلمه. ثم دخل الشيخ فقال اتدرون من كان يحدثني احدثه؟ قلنا لا ندري. قال انه رسول الخليفه رسول امير المؤمنين. جاي عاوز ايه بقى رسول امير المؤمنين؟ قال ارسلته سيده القصر تريد اماما يؤمهم في صلاه التراويح. يؤم النساء فين؟ في صلاه التراويح في البيت في القصر. قالت على ان يكون صغيرا حسن الصوت. قال فاجبته وقلت ما طلبت زوجة أمير وزيادة على ذلك هو طريق ما بيشوفش يعني خذ رحيلك تمام ولا هيبص. قال ولم يكن في المجلس إلا أنا فعلت اللي هو الإيه الماء عليه العين يعني هنا العين وعلى عليه العين. قال ثم جاء رسول الخليفة مرة أخرى وقال سيدتي تقول لك أين الغلام؟ قال قم فاذهب مع رسول أمير المؤمنين. قال فدخلت القصر قالت تحفظ القرآن؟ قلت نعم أحفظه. قالت القرآن قال فقرأته وبكيت. قالت يا بني والله ما بكاؤك هذا ببكاء خاشع. أنت ما تعرفش إنك إيه؟ خاشع. إنما بكاؤك هذا بكاء مهموم فما قصته؟ خد بالك في نفس اليوم. قال والله يا سيدتي حصل كذا وكذا الموضوع. قالت لأبيك 30 دينارا ذهبيا وله ولك مثله في كل شهر ولأختك مثلها يستعين أبوك بها على تزويجك. خد بالك 30 دينار ذهب يعني ايه؟ الدينار ذهب 4 جرام وربع. قالت ولك بغلة وغراب يقودك من بيتك إلى بيت المعلم ومن بيت المعلم إلى قصر الخليفة وقل لأبيك إن الله لا يغير أهلا. ناوي نحفظ بقى على كل دولة مش ناوي نحفظ إزاي؟ أول حاجة صدق النية. ما عندكش نية مش هتحفظ. مرة رحت ذهبت إلى حلقة تحفيظ في بلد ما وبعد ما كان قدامي حوالي 20 واحد في المجلس لقيت العمليه دي صفصف فبسال ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال والله فلان وفلان وفلان والدكتور فلان خدوا بعض وعملوا مباراه واحده. قلت لهم ليه؟ قالوا بيقولوا احنا ما يعني النظام ده ما ينفعناش الشيخ بيحفظ روحي في الاسبوع واحنا عندنا الكلام احنا نحفظ اكتر من كلام ممكن نحفظه في الاسبوع. قلت والله يا اخي اولا معلش مش عشان انا كشخص انما من الادب اللي كان ايه؟ استهبل. ولكن لما يقلب عليا رغم رايي من ثبت العمر ومن ثبت نبت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ذلك ان المنبت لا ارض انقطع ولا ظهر هب يركب الحصان ويطلب يا وقتك وقتك تعمل من التعب وصار ويدبك من الصلاة يموت الحصان ولا راح ولا جاء. عامل زي أبو سعيد. أبو سعيد بائع العسل نام يوما تحت شجرة ومعه زيت عسل سيد يعني عسل الله بالنص زاد قال إذا استيقظت من نومي اجتهدت في بيع هذا الزرق من العسل اليوم فأكسب نصف ما يعني نصف قيمة ما اشتريت بها الزرق. إذا مثلا جبت ب10 يعني 15 يبقى كده ايه؟ 6.5 ثم اشتريت زرقين فارعهما ب30 اعطي الرجل 5 اللي فات مع ال 15 او ال 20 اللي انا هيدهم او ال 30 يبقى لسه معايا قوه وقعد ايه يضرب ويقول لغايه ما وصل لايه؟ لان خلاص هجيب وهبني وساتزوج وانجي واسكن زوجتي قصرا منيفا وتكون عندها الخادمات والوصفات ويكون عندها الخدام والحشم وانجي واول من انجبه غلام واسميه سعيد تبقى اسم على مسمى مولود الطرق على ذلك. قال ولكن لا يمنعني هذا ان اربيه على الفضائل واول ما اربيه عليه ان يزيح ابي فاذا لعبته وقلت يا سعيد كان عند راسي فان تاخر يوم وبالعصاية ضرب زبدة العسل سيدة العسل ولا رب سعيد ولا رب سعيد. يبقى إذا صرت النية صرت النية أنت بتحفظ ليه؟ بصراحة لأن عندنا واحد بيصلي بينا وبيتنطط علينا أنت يا ابن الوضع اللي ممكن يكون متقص، فأنا عاوز أعرف إن أنا ممكن أحفظ. يبقى تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليبالغ به السفهاء أو ليصف به وجوه الناس إليه. بئس في النوايا العلم. بتحفظ ليه؟ عشان أنا ما قدامش إلا القرآن. تخيل يا ابني ودي من مآسي زمان إن ما بتتجهش للقرآن الآن إلا ما لا يصلح لغيره. والله أنا مركب بقول لو كنت مبصر كان فاتني قاعد دلوقتي بحكي بنت مبصر كتبت عندك. والله حقيقي أنا ما قلتلوش أحفظ إلا خلاص ما أسمعوش إلا كده. وكان يقدر علي إنك أقل المآتي بتاع على كيفك. كان فاتني الوقت أرش عليك كاتب اثنين وأقول لك يعني سعيد. الحمد لله الذي عافاه. ف القرآن يعني مش كان جحش عشان صعب كان يقول كده. يقول دايما الناس ما يجعلوش لله من أمنائهم إلا يعني من لا يرجى له نجاحه في أمن الآخر. يقول لك الواد ده حاله على ده ما ينفعش على القرآن. الواد ده ما عرفش ليه ما يستوعبش حاجة خلاص وديه في القرآن. ما ينفعش رد هو ما شاء الله ذاك يخرج رفع سنة إلها وديه. يعني ليس لله إلا ما لا يصلح لغيره. مش كده يبقى هي أدوة. ثانيا الأخذ بالأسباب. الأسباب اختيار محفظ جيد مجموعة تبدأ معها وقت مناسب ظروف بيئية مناسبة. يعني لو كنت مثلا والد طفل كبير وانت حافظها حاول ما تشغلش بحاجة تانية. واظن انها صعبة ولكن لو صدقت الله ربنا هيفرقه لك. بل هيفرقه لك سيفعله لك الكتاب. طب لو كنت كبير احنا بنتكلم عن الاطفال لا احنا لازم نتكلم عن الاطفال. ايه وليه؟ خد بالاسباب. تعمل ايه؟ ما تحفظش من المصحف لوحدك. هتيجي بعد كده تقول لي ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقول لي حب عسق لأول الشورى يعني ما إيه وهتجاك الحروف على بعض وخلاص مش ده النص. لا القرآن من تلقي ولذلك كانوا يقولون لا تأخذ القرآن من مصحفين ولا العلم من صحفين. وممكن تفتحها وتقول ولا العلم من صحفين. وصحيح أخذ العلم من صحفي أخذ من إبراهيم عيسى وأرسله من علامات الساعة أن يتكلم رويبضة في أمر الأعلى بل في دين ما يعصر. المهم يبقى إذا حدد قارئ ماهرا بالقرآن لتحفظ عليه. وليتك إن حددت يعني شيخا يكون محافظا لك تختار مجموعة تتناسب معك. مجموعة ليه؟ ده انا عاوز انفرد بيه ساعة بيوم. ما يحصلش. هيجي في يقول لك بس انا مشغول النهاردة. وانت تاني يوم تقول ده هو مشغول النهاردة ما انا عارف مشغول النهاردة. وتالت يوم هو كان مشغول وللباقي ممكن يبقى مشغول النهاردة. هو ما اعتذرش لكن انت خلاص هتبدأ تعتذر ليه بدل عنه لنفسك. وبعدين اروح للشيخ اصلا احفظش انا بقول لك طب يا ابني روح. لما تحفظ ساعات. وما يجرش حاجة. لا إذا أنا عاوز مجموعة. مجموعة ليه؟ لتحيي فيك روح التنافس. تقوم تتصل بزميلك ها روح الشيخ ده حفظت. يقول لك والله لسه ساعتين قول له الحمد لله أنا خلصت. أنا بختك. طب أنا عامل الحمد لله لازم أحفظ. تروح هناك يقول الشيخ ما شاء الله قراءتك يا فلان جيدة. تقوم لي تعمل عندك إيه؟ حافز انك تقرا زيه واحسن منه وتدور انت كمان. انما تروح ايه اللي تقوله؟ مفيش ليك منافس فيه لا هو كويس خلاص او الشيخ يحبطك ويقول لك لا مش كويس وانتوا انت ما تعمل ايه خلاص انا ماليش يعني ليست لي هذه القضيه ولا سؤالها وتمشي. مش المطلوب. يبقى قارب توقيت مناسب وافضل وقت يحفظ فيه القران انت صحيح. وده الكلام الطبي العلماء يقولوا ان لازم المتخصصين في علم المخ يقولوا ان انشط ما يكون مخ الانسان وعقله اذا استفاق من النوم. ولذلك شوف نفس الصلاه مثلا يقول ايه؟ يقول خير الصلاه بعد المكتوبه صلاه نبي الله داود. كان بيعمل ايه؟ كان ينام نصف الليل الاول ويقوم ثلث الشيء لما تقسمه للعدات ذلك الثلث تمام. طب اسمه على اثنين اللي هو الثلث يبقى فيه كام؟ ست. كان ينام نصف الليل يعني ثلاثه من ست نسبة مثلا لو قلنا ليلة ست ساعات يبقى كان بينام كام ساعة؟ ثلاثة. ويقوم ثلث هيقوم قد إيه؟ ساعتين. يبقى ساعتين إيه؟ الثلث الساعة ينامها تاني ليه؟ عشان يكون فاكر تخون الشيخ ما بقاش وقت بقى يعني يوشيه معسكر شهر معسكر في كل مكان. وبعدين ما لقيت الناس والله معلش قلنا بسم الله معانا صوت وسط ربنا أكرم النهارده وقرأت وصليت لا أبعد ما يكون عن الرياء أن تنام قبل أن تأتي إلى الفجر. يبقى إذا سهل الناس قال له هو بيقول كان ينام نصف الليل ما كانش بيصلي في الليل بقى وخلاص وينام لا نزول الوقت صلى الله عليه نزول الليل بجلاله هنا يبقى ثلث الليل الأخر وعاوز يحل ثلث الأخير يقوم بالليل على الأقل يلحق منه ثلث من الثلث. إنما يصلي أول الليل وينام هذا جاهز وله ألف قراءة يعني قيام الليل ولكن الأفضل أفضل ولا ما أفضل من نفسها. فهي حكاية نفسها بالضبط مسألة الحفظ إنك تقوم بعد النوم تكون بالعقل أنشط ما يقول ابن أبيه لسه ما اشتغلش لسه بقى بنتش المشاكل والعقبات وخلاص وبدأ يختلط القرآن بالمشكلة الفلانية تقوم تيجي تسمعه ما يسمعش وما يقرأش الكلام ده. ثانيا لمن أراد أن يحفظ أو ثالثا على حسب ما كانت الوقت مما ينصح به للحفظ أن يبدأ الإنسان صغيرا ثم يكبر. ما كنتش كتبت لكم الإخوة اللي انشقوا دول وخدوا قالوا احنا هنحفظ جزء ما حفظوا جزء ولا أقل من جزء وتفضلوا تجمعوا كام بسبب الحفظ هذه سامحهم الله وغفر لي ولم تكن. فابدأ صغير مش عاوز تقول أنا عليك كلام أحفظ جزء فعلا ده ممكن يحصل ممكن تقول ها أخوي في اليوم ويحصل صحيح ولكن تحت صوتك وبعدين لظروف ما انت كده كده ما كنتش بعيد عن القران في حياتك انت تسمع مثلا بس ابليس بس كده تلعب في الميكروفون يا رب فسمعت قصه ابليس وبتقرا صوت الكهف كل فتره فراغ وعندك عقل خلفيه عن قصه ابليس فيها فلما جيت تحفظ قابلتك بقى قصه ابليس دي مع قصه ابليس دي فسجل وقلت ده ابليس ايه؟ ابا واستكبر كرم كافرين ولا كان ابن الجن فسمع امر ربه ولا ابا ولا فسده ان ابليس قال اسالني ما خلقت كده كلها كان اسمع عبد الله وبعدين بقى قولوا ولا وقولوا فقولوا ولا وقولوا قولوا حيطه اول ولا خرج السجده من اول ولا فبدل الذين ظلموا قولا من منهم قولا ولا يفسقون ولا يظلمون انا ما كانش في الشغلانه لا. طب اقول لك على حاجه قالها احد العلماء الشيخ عبد العظيم بن ابي حفظ الله قال انا عاوز ابدا من اهل المصحف. عارف ليه؟ هتبدا من ايه مشجعه جدا جزء عمل ممكن قد ايه؟ بعد ما تقول هجيب ربع في يوم ممكن تجيب جزء عمل مثلا في ثلاث اربع ايام بس وقلت تبارك يعني شوية تجيبه في ايه؟ في اسبوع في 10 ايام يبقى خلال 15 يوم مثلا جبت قد ايه؟ جزء ايه؟ كم صورة؟ حوالي 49 48 صورة تقوم تتكسب من نفسك ينفع حتى بعد ما بقى معايا حسين تبرع عنه طب هات معاه بوخة تسمعه تلاقي مثلا ايه؟ صوت التحليل سمعتها قبل كده كتير. تلاقي مثلا صوت الجمعه برضه بيقرأ مثلا بها كتير في بعض الصلاة المصلي كانت تقرأ هنا في يوم الجمعة وتقرأ ربما في صلاة العيدين الجمعة مفقول أو القمر صوت القمر قاف القمر أو الأعلى والرش يعني من التقرب الإقراب لأن الصورة ست لا أنا سمعتها تقوم تيجي مثلا صوت الحش شوف اللي بتسمعه من كل قرن بيحب يجرب صوته والنغم في عادي يوم يقرأ لا يقرأ لأن أنت قدرة تضرب نفس الموت لا سهلة تبتعد مني نفسك انك هتوصل ليه الا بعد شهر معك ثلاث اجزاء تقوم تدخل على الجزء الرابع عندك فيه الوكاء عندك فيه الرحمن ودي برضه صور تعيش بعيد عنك وشويه من القمر ايات الاولى من النجم لا وما خلقت الجن والانس في الباريات دخلت على القف دي برضه بتسمعها كتير ده ام هشام بنت حكيم بتقول ما عرفت في صوره القف كما ان مسلم الا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يقرأها على المنبر صوت مش سهل فقلت كده بعد كده جزء بقى وقفت بقى الحجرات المفروض الفتح صحيح في صوره صعبه في النص الكامله بس يعني ايه هديها تشيل ايه؟ هتشيل ايه؟ هتشيل بعضها ممكن خلال شهرين ثلاثه يكون معاك خمس اجزاء ليش تشجعك تقوم تدخل على مثلا شويه وقت تلاقي قابلتك صفحه غافر تلاقي اول غافر قابلتك الزمر تلاقي ياسين وانت دايما يعني بتسمع كتير الاسئله بقى اللي يعني مشروع عند الناس كان حاجه ضعيف خالص على وبتاخد كتابه تقراها على مقالب تستغلوها وتلاقي لا اول خمس المهم ان البدايه من اخر المصحف الاول ليه؟ هتديك حافز ودفعه انك ما تتخلاش نفعك انك تبدا من البقره يعني في نص مثلا قصه البقره مع بني اسرائيل قالوا ربنا ربك كذا قالوا ايه قال ايه قالوا قال قال تلاقي لها ممكن تخبطت معاه يقول الشيخ يقول لك انت كان ملك ملك كلام انت ما كنتهاش من كلام فلا يبقى اكسر هذا الحاجز في نفسك اكسر هذا الحاجز في نفسك بنتهم ايه اخر المصحف اللي النقطه اللي بعد كده او الوصيه التي بعدها فيما يتعلق بضروره الحفظ او فيما يتعلق بوسائل اتاحه الحفظ لما يتعرض عليها يحفظ أن يراجع كل يوم ما حفظ قديما وجديدا يعني لا مثلا أنت معك خلال أسبوع اثنين جزء ولا جزئين ما خلاص ما نقولش خلاص أنا النهارده مثلا حفظت التحليل أقرأها النهارده لا أنا عاوز أتفرج وأعمله كل يوم لغاية ما خلاص يكونوا يعني يكونون معك يكونان معك كالماء الجاف بعد شهر بقى معك مثلا ولا بعد شهرين ثلاثة بقى معك أربع أجزاء برضه انت شغال على كل يوم لان معاك مثلا ربع قران ولا ثلث قران بس ربع كتير في اليوم او لا يقسموا على اثنين ويقسموا على ثلاث انما ما يكونش الاسبوع يكون قرات مره واثنين الحاجه او الوصيه اللي بعد كده صلي بما حفظت صلي بما حفظت يعني تيجي تصلي مثلا اليوم ما يوم الناس بعد كده بيسمعوا منك والضحى ولا الناس شرحت لك الصبر حتى على راي احد الاخوه بيقول يعني لما نقل عن بعض الاخوه بيقول كان عندنا امام ما كانش بيصلي الا بالصوتين دول بس اي صلاه فمره اخرى الضحى في الركعه الاولى جت واحد ثاني قال له وبعدين قال له ايوه في الصلاه واحد قال له نشرح لك الصلاه هو ما عندوش اللي هي ما يسمعش منه الحين يوم يفوجئ انك بتقول له مثلا ايه؟ تقول له مثلا اسكنوهن من حيث سكنتم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وبعدين يوصل فيها الفن يقوم في الحلال دي تفتح لك باب ابد ليك انك فعلا بقيت من اهل القران وتتبرح انك تبعتها وتصل بها في الجو في الليل وبلاش الاخوه حكايه ان احنا دايما نعتمد على ان اصغر من مصر اصغر من المحمود لا الزم نفسك بالحفظ والقراءه بحفظك الوصيه التي بعد حتى يعني يتيسر لك الامر كيف عاوز تحفظ اكتب ما حفظت بايدك بمعنى انا النهارده حفظت مثلا صحيحتين يوم جاي راس واحد مشغول كده انا عاوزك على ما اخلص القران حفظ كل 15 صف معاه ايه؟ كتاب العلماء يقول ان بيتكتب بالايد من الذاكره ما بيتنسخش انت عارف لو عليك حسابات شخص واعتمدت على انك تكتبها في الاجنده ان حد سرق منك الاجنده بيبقى مالك الاولريت ما عدتش تعرف ان ليك من اللي عليك انما لما تعرف فلان بيه فلان بيه وده بيه وكنت كتير هم كده بيه خلاص الاولى بذلك الايه تقرا احفظ وبعد ما تخلص تقفل المصحف وكاتب الصفحه او الصفحتين اللي تحفظهم بايدك وبعدين يبقى افتح المصحف وايه وقارن بين ما حفظت وما كتبت وما كتبت شوف بقى لو كنت صحيح المصحف زي المصحف بالظبط ولا ايه تلاقي نفسك بست ايات تعمل ايه تكتب الايه من اول بيت كده ما تنساش بفضل الله ايضا مما يوصي به اهل العلم من اراد ان يحفظ ان يحفظ النسخه الواحده من المصحف تكون معاه في كل وقت هي طبعه واحده في جيبك في السياره هي في البيت هي في المسجد في العمل في الورشه في المكتب على سريرك هي طب هقول لك الحاجه اروح اجيب خمس ست نسخ زي بعض ولا غير ايه مو انا عندي نسخه هنا في المسجد نسخه عايز اعملها وفي البيت نسخه ثالثه لا هو مش المسجد اللي بقصد انك تحفظ ده انا عاوز صوره الصفحه تطبع في ذهنك فايدة انك تحفظ النسخه واحده وتبقى معاك بتوجد علاقه وطيده وثيقه بينك وبين الايه المصحف يبقى خلاص كانه شخص كانه ابنك اللي خلاص بقى يعني عرفه اكثر ما تكون له معرفه لا تعرف يعني احدا كمعرفه كلام يعني شوف عبد الله بن سلام لما يقول اني لاقره لمحمد صلى الله عليه وسلم من نبوتي اكثر مما اقره لولدي بالبلوغ فهي انا عاوز نفسك عاوز تكون انا شفت المصحف ده انا حافظ اكثر من حافظ اسمي وده ما ينفعش الا لما تكون معاك نسخه واحده حتى لو نفس طبعا لا هي نسخه واحده اللي هي تقرا منها بس يقول لك طب سيبها بس هنا وخلاص ما تكتبش معاك ما اروحش بس كله لا تهني عارف دي زمان تقرا منها وتحفظ تقوم فرض مثلا جيت تقرا مع حد ولا تقرا في الصلاه بتاعه وبعدين تجيب منك ايه تقوم واقف راحت مني وانا فاكرها دي كانت فين يا فلان فين يا فلان ده كانت في الصفحه الفلانيه في اول سطر يمين بيجي من ايه على طول فدي من اكبر الوسائل التي تعين على الحديث وقبل ذلك وبعد ذلك التذلل والتضرع الى الله عز وجل ان يلزم قلبك حفظ كتابه يعني تغتنم بقى اوقات الاجابه زي وقت ما بين الاذان والاقامه وزي وقت مثلا الثلث الاخير من الليل وزي وقت ما بين صلاه العصر وغروب الشمس كل هذه الاوقات الح على الله سبحانه الدعاء ان يلزم قلبك حفظ كتابه وان يثبته في صدرك وقلبك باذن الله اذا اتبعت هذه الامور هتحفظ وهتحفظ يا مسلم بصرف النظر عن سنك قد ايه وانت مين ومشاكل وبعدين الحمد لله يعني لقد يسرنا القران للبيت الان الوسائل كتير تقدر بقى تشغل المصحف مرتب على هاتفك المحمول وفي البيت على جهاز اللي هو بيسموه قارئ الفلاشات المومني وبعدين جهاز الحاسوب وانت معاك اللابتوب اللي انت حاطط عليه شغل الناس ورسومات وتصميمات والكلام ده ما تنساش تكون على مصحف مسموع تسمعه وانت في الورشه تسمع وانت في البيت تسمع وهو كده من احب شيئا اجمل ذكره من احب شيئا اجمل ذكره وانت ممكن فعلا يكون احب شكلك القران اذا كنت كذلك كنت من اهل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس قالوا من يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله الخاص قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا انت صعب عليك انك تبقى ممن اصطفاه الله عز وجل صعب عليك انك تكون رحمه لابويك بحفظك للقران او ما لكش حفظ القران ما تحفظ انت فان الاثار وردت بان قارئ القران يدعى يوم القيامه والدا فيلبسان تاجا وقار ان يقود منها خير من الدنيا وما فيها اذا كان ابوك ملك فيا ايها القائل له متمثلا مجلا له في كل حال ومكان الدنا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انواع من التات والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا اولو البر والاحسان والصبر والنهى للحق حلاهم بها جاء القران فسر او فسر انت عاوز ايه تقول كده عاوز ايه اكثر من انه يسقي على المسكين من اهل الله عز وجل وخاصه واهل الله اهل كرامته ماذا تريد اكثر من ان يقال لك يوم القيامه كما يعني في السنن من حديث عبد الله بن عمر يقال لقارئ القران يقال لقارئ القران اقرا وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها او كنت تقراها واحد يجي يطلع سبع درجات ما كانش معاه الفاتحه واحد يجي مش عامل حاجه خالص واحد يجي معاه الفاتحه والكوثر ادي 10 ايات ما فيهم واحد يجي معاه 287 ايه وسنه الليل البقره واحد يجي معاه 1000 ايه واحد يجي معاه 6236 ايه اللي هم ايه؟ اخوان القران شوف انت عاوز تفهم بالضبط وحدد موقفك من الان ويعني من الان اعزل والله عز وجل يعين ويوفق متى يعني صفية النوايا وصدقة العزيمة. أنا قلت لك الأول اقرأ وافهم إنه تدبر يعني واحفظ. كنت لسه عاوز أتكلم عن القراءة والفهم كيف يعني يتعامل الإنسان مع كتاب الله مش حافظ أو أنا حافظ أو يعني حافظ شوية ما أنا ما أقعدش أستنى بقى غير ما أحفظ لا مطلوب منك انك تقرا حتى لو ما قرا على المصحف ودي لها يعني امور والتدبر كذلك والفهم له امور احنا خدنا يعني خلاص خمسه خدنا فوق ما كنت اقدر نفسي من الوقت اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وان يجعلنا من اهل القران وان ينفعنا وان يرفعنا به انه ولي ذلك والقادر عليه قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين.